تلمع وظاهرة فيها الزينة ونحو ذلك، أو عاملينها بالترت الأسود مثلا، العبايات اللي في التير فيها ترت الأسود، وتلبسها النساء التي يظهرن الحداد. يعني تلاقي عادي من المرأة مثلا ملابس أسود وخلاص، حتى لو البتاعة فيها ترت أو فيها اللي هي خرز، فهذا لا يجوز لأنه من الزينة، من ثوب الزينة، وثياب مصبوعة وأشياء مصبوعة. قال ولا تكتحي، يبقى بالأولى لا تضع الأصباغ الأخرى، يعني ما فيش واحدة تحد تستعمل المكياج مثلا أو البودرة أو غير ذلك مما هو مستعمل عند النساء. ولا تمس طيبا، يبقى المرأة خلال الأربعة أشهر وعشرة في الإحداد على الزوج يحرم عليها أن تمس الطيب، تبقى زي المحرمة، تستعمل صابون من غير ريحة، يجيبوا صابون ليس صابون معطر زي صابون الديتول مثلا أو صابون السنلايت ولا أي صابون ليس فيه رائحة. ولا تخطضب، استعمال خضاب الحنة، ولا تنتشط إلا إذا تنتشط إلا إذا طهرت، إذا طهرت من الحيض. تمس نبذة من قسط أو أظفر، تمس نبذة قطعة من قسط أو أظفر، دي أنواع من الطيب خفيفة، نوع من العود الذي يتطيب به، تأخذ قطعة منها تزيل الرائحة الكريهة لأثر الدم، يمكنها أن تغتسل، ولكن لا تمتشط إلا إذا طهرت، وتغتسل كما ذكرنا بغير طيب، تغتسل بصابون ليس له رائحة. والإحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي، هذه نقطة أخرى تغفل عنها كثير من النساء، ويجب أن يعلمنا ذلك، وهو نزع الحلي. هي متعودة دايما الغويشة والخاتم والحلق، محدش يفتكر انها ايه، ما بيفكروش انها تخلعه، وربما تعد من الوفاء للزوج ان تظل لابسة دبلة الزواج، خاتم الزواج اللي مكتوب عليه اسمه، يقول لك الدبلة بتاعته عشان مكتوب عليها اسمه، هذا ليس وفاء. يجب ان تنزع الحلية كلها من ذهب وفضة ومن من اي شيء اخر، يعني الحلي الفلسو هو كذلك حلي، يبقى تنزع السلاسل والاساور والخلخال والخاتم والقرط الحلق، تنزع كل ذلك، الكحل والحرير والطيب والخضار. قال وانما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من اجل الوفاء للزوج ومراعاة لحقه. ولا نزاع في وجوب الحداد على الزوج، وهو في غير الزوج مباح لثلاثة ايام ولا يليهم، بعد ذلك يحرم الحداد. استحباب صنع الطعام لأهل الميت، التقييد بالقرابة يجوز للميت، المرأة ان تحد على قريبها الميت، لان هذا هو المعتاد، ما تحد على واحد اجنبي بعيد عنها خالص، لو فعلت ذلك لجار مثلا جاهز ذلك بإذن الزوج كما ذكر. قال نعم، مش متجوزة، ايه المشكلة؟ لا، ما فيش حد تحد فوق ثلاث غير على الزوج فقط، غير متزوجة يبقى مباح لها في ثلاث ايام. هي الامر واسع طبعا، العادات عند الناس لبس اسود، فيقوم يقعدوا يلبسوا اسود مده، لكن هي طبعا اذا لبست غير الاسود في البيت الملون او استعملت الطيب فقد ايه، فقد تركت الحداد، وبالتالي فليس عليها حرج بعد الثلاث. واجب ايه اللي واجب؟